بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. حضر الرسالة. قال المؤلف عليه رحمة الله: ويؤتى بالموت في انتهينا في حق الرسول عليه الصلاة فصل حقوق النبي. قال: فصل حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضي بين الناس في القيامة، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. جزاك الله خير. طيب، شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر الحقوق والخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أحسن الترتيب، فإنه ذكر ما يجب لله جل وعلا إلى هذه المواضع، ثم انتقل إلى حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك انتقل إلى حقوق أصحابه فللنبي صلى الله عليه وسلم حقوق وخصائص. من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر كما أخبر بذلك عن نفسه عليه الصلاة والسلام، فهو أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وأدلة ذلك على شرفه وعلى كذلك يعني فضله عليه الصلاة والسلام متكاثرة في الصحيحين في غيرهما وهو عليه الصلاة والسلام الذي ختمت به النبوة وختمت به الرسالة، كما قال الله جل وعلا: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ختمت به الرسالة وختمت به النبوة عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده ولا رسول بعده عليه الصلاة والسلام. ومن اعتقد أنه سيكون رسول بعد النبي صلى الله بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يأتي نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يعتبر كافرا إن كان يعلم فقد علم من الدين بالضرورة أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رسول بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. بل من الأشياء التي علمت من دين الله جل وعلا بالضرورة أنه ما من أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن به عليه الصلاة والسلام إلا كان من أهل النار كما أخبر بذلك عن نفسه عليه الصلاة والسلام. ودليل إيمان الشخص بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن الشهادتين، أن يعلن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا بالرسالة، أن يتلفظ بلسانه للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ماذا؟ رسول مرسل من ربه تبارك وتعالى. ويجب عليه أيضا من مقتضى ذلك حينما يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم هذا بالرسالة، من مقتضى ذلك ولا بد أن يصدق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فيما يتعلق بأمره يمتثل، وهكذا فيما يتعلق بنهيه يزدجر وينتهي، وهكذا فيما يتعلق بعبادته لابد أن تكون من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من حقوقه التي تجب على كل من تلفظ بأن محمد رسول الله. لا يكفي أن يتلفظ الإنسان بلسانه حتى يقر ذلك في قلبه، ثم يتبع ذلك بالأعمال هذا ذكر أنه سيد ماذا؟ المرسلين. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك أنه لا يكفي أن الإنسان يؤمن بالله جل وعلا، فإذا آمن بالله وما آمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر كافرا، فإنه يعتبر ماذا؟ كافرا. فيشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويشهد للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بالنبوة. وأيضا من خصائصه وفضائله التي شرف بها عليه الصلاة والسلام أنه لا يقضى بين الخلائق بين الناس يوم القيامة إلا بشفاعته عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا آتاه المقام المحمود الذي يحمد عليه من الخلائق، الذي يحمد عليه من الخلائق. وهذا المقام المحمود هي الشفاعة ماذا؟ العظمى، هي الشفاعة العظمى. فإن الناس كما مر معنا يطول بهم المقام في عرصات القيامة، فيأتون إلى أول الأنبياء وهو آدم، ثم بعد ذلك إلى أن يصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد، يسجد تحت العرش، ثم بعد ذلك يقال له يعني ارفع وسل تعطى واشفع ماذا؟ تشفع، فيشفع في الخلائق من أجل فصل القضاء فقط، من أجل فصل ماذا؟ القضاء فقط، لأنه يطول بهم ماذا؟ المقام. هذه من خصائصه، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام، وفضل به النبي عليه الصلاة والسلام على غيره ماذا؟ من الأنبياء، أنه حامل لواء الحمد يوم القيامة الذي يحمد عليه، ألا وهي الشفاعة ماذا؟ العظمى. وهذه من خصائصه، وهذه من خصائصه. ومر معنا أنه لا ينكر أحد من أهل القبلة هذه الخصيصة، ألا وهي الشفاعة العظمى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن لا يقضى بين الناس يوم القيامة إلا بعد شفاعته عليه الصلاة والسلام، حينما يشفع الشفاعة العظمى. وهكذا أيضا من خصائص عليه الصلاة والسلام، ومما فضل به عليه الصلاة والسلام، أنه لا يدخل الجنة أمة، لا تدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته عليه الصلاة والسلام. هذه من فضائل هذه الأمة، وهذه من فضائل هذه ماذا؟ الأمة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يدخل أحد، مع أن هذه الأمة هي المتأخرة، ولكنها السابقة في الحساب والدخول يوم القيامة، السابقة في الحساب والدخول إلى الجنة يوم القيامة. هذه من فضائل هذه الأمة. قال ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته عليه الصلاة والسلام، فإنه أول من يطرق باب الجنة، حتى يقول الملك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، أمرت أن لا أفتح لأحد ماذا؟ قبلك، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يشفع في دخول الجنة. هذه من خصائصه، هذه من خصائص عليه الصلاة والسلام، فيدخل فتدخل بعد ذلك ماذا؟ أمته عليه الصلاة والسلام. وهو صاحب لواء الحمد، وحصل الخلاف فيما يتعلق بلواء الحمد، هل هذا شيء معنوي ويقصد به المقام المحمود وهي الشفاعة التي مرت معنا؟ هذا قول لبعض العلماء، ومن قائل أن هذا اللواء هي راية ماذا؟ من الرايات يحملها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون صاحب يعني اللواء الموصود به ماذا؟ الراية، الموصود به راية حقيقية تكون بيده عليه الصلاة والسلام، يتقدم ثم بعد ذلك يتلوه الأنبياء مع الأمم، يتلوه الأنبياء مع الأمم، فهو صاحب ماذا؟ لواء الحمد. قيل الراية المعروفة، الراية الذي تحمل ماذا؟ في الحروب. وقيل أن الموصود بلواء الحمد وهو المقام المحمود الذي يحمد عليه الصلاة والسلام في ذاك ماذا؟ المقام. وعلى كل هذه مسألة من مسائل ماذا؟ الخلاف، مسألة من مسائل ماذا؟ الخلاف. وقد ورد فيها حديث من طريق وهو من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، مختلف فيه، خلص الحافظ عليه رحمة الله في ترجيح روايات عبد الله بن محمد بن عقيل أن حديثه ماذا؟ حسن ما لم يخالف، أن حديثه حسن ما لم يخالف، فإن هذا الراوي جاءت من طريقه عدة أحاديث، جاءت من طريقه عدة أحاديث، فخلص الحافظ عليه رحمة الله في ترجمته أن هذا الرجل يعني هو من آل البيت، أنه حسن الحديث ما لم يخالف، أي ما لم يخالف غيره، ما لم يخالف غيره، أي ينفرد بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالف غيره، فإنه يعتبر حسن ماذا؟ الحديث. قال والمقام المحمود، أي الشفاعة العظمى الذي مرت معنا، والحوض المورود وهو الذي ترده هذه ماذا؟ الأمة يوم القيامة، هم المقام المحمود الكلام عليه، هكذا الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. مر الكلام ماذا عليه؟ قال وهو إمام النبيين وخطيبهم، إمام النبيين وخطيبهم، أي خطيب ماذا؟ الأنبياء. هذا ورد في حديث عند الترمذي وهو من حديث أبي بن كعب، حديث ماذا؟ وهو من طريق أبي ماذا؟ ابن كعب. حسن ماذا بعض العلماء أنه إمام النبيين. هل المقصود بالإمامة أي التي مرت حينما عرج النبي صلى الله عليه وسلم، حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان إماما لهم، هل المقصود هذا؟ قيل هذا المعنى، قيل هذا المعنى. وأما الخطيب أي بمعنى يقوم ماذا؟ خطيبا فيهم يوم القيامة، خطيبا ماذا فيهم. وهذا من حديث أبي بن كعب، وظاهر الحسن، وظاهر الحديث ماذا؟ الحسن. وصاحب شفاعتهم، وهي المقامات الذي مر معنا له ماذا عليه الصلاة والسلام، من أعظم الشفاعات التي اختص بها عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمقام المحمود، فيما يتعلق بدخول الجنة، وفيما يتعلق بشفاعته في عمه، شفاعة ماذا في عمه. هذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب ماذا؟ شفاعات، ليس شفاعة فقط، صاحب ماذا؟ شفاعتهم، يعني بذلك المقام المحمود. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اختص بشفاعات غير هذه الشفاعة من خصائصه. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم شارك غيره، شارك ماذا غيره؟ في بعض ماذا؟ الشفاعات الذي مرت معنا، في بعض الشفاعات الذي مرت ماذا؟ معنا. فهذه بعض، هذه ماذا؟ بعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه. وقلنا أن المؤلف عليه رحمة الله أحسن فيما يتعلق بالترتيب، حيث ذكر وانتهى من حقوق الله جل وعلا، ثم انتقل إلى حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في الأذان حق الله مقدم، ثم بعد ذلك يأتي حق النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا فيما يتعلق بالصلاة، الصلاة عليها عليه الصلاة والسلام، بعد قبلها يعني يثنى على الله عز وجل، ثم يصلى على النبي عليه السلام، ثم بعد ذلك أيضا يصلى ويسلم على باقي أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وهكذا ترتب ماذا؟ الحقوق على هذا ماذا؟ الترتيب، ترتب الحقوق على هذا ماذا؟ الترتيب. يعطي كل ذي حق حقه، ويقدم من هو أحق ماذا به؟ الحقوق على غيره. بعدها سينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى ما يتعلق بحقوق أصحابه، إلى ما يتعلق بحقوق أصحابه، وهكذا بحقوق ماذا؟ أمته عليه الصلاة والسلام. سيشرح بعد ذلك في هذه الحقوق وفي هذه ماذا؟ الأحكام. بارك الله فيكم. طيب بارك الله فيكم. إلهنا.